فالله عز وجل يسمع. وعائشة رضي الله عنها كانت تستمع وتسمع، ومع ذلك خفى أو خفي عليها بعض كلام هذه المرأة ولم يخفى على الله عز وجل. فالله عز وجل هو السميع، وكثير من خلقه سميع، وليس السمع كالسمع، لأن الذات ليست كالذات. ولهذا يا إخوة، كلنا والله الحمد منا في هذا المكان أو الذي يسمع الكلام والحديث، كلنا يرى ويبصر ويسمع، وهو حي قادر مريد، ونشترك في هذه الصفات في مسماها. فكل منا سميع، وكل منا بصير، وكل منا حي، وكل منا عنده علم، وكل منا قادر، وكل منا يرى. لكن ليس سمعنا في القوة واحدة، وليس بصرنا في القوة واحد، وليست إراداتنا في القوة واحدة، وليست علومنا في درجة واحدة. لماذا اختلفت هذه الصفات؟ لماذا اختلفت هذه الصفات قوة وضعفا؟ لاختلاف ماذا؟ الذوات، كل منا له ذات مستقلة، فلقوة ذاته تقوى صفاته، ومن ضعفت ذاته ضعفت صفاته. فبعضنا يرى الشيء القريب، وبعضنا يرى البعيد، وبعضنا يسمع القريب، وبعضنا يسمع البعيد، وبعضنا قد لا يرى ما بين عينيه إلا بآلة ينظر بها، أو أحيانا شيء يسمع به، وهكذا. وكل منا حي، وليست حياتنا واحدة، فبعضنا صغير وبعضنا كبير، وبعضنا متفاوت في العمر، متفاوت في السن، إلا أن قد اشتركنا في هذه الصفات، ولا يستلزم، أقصد اشتركنا في هذه الأسماء التي هي متضمنة للصفات، وليست الصفات كالصفات. لماذا؟ لأنه ليست الذات كالذات. هذا مهم يا أخو. وإذا أردت أن تنظر إلى جميع الخلق الحي، فمثلا إذا نظرت إلى أعظم مخلوق من مخلوقات الله عز وجل من الحيوانات التي تراها، مثلا كالفيل أو كالإبل أو كالخيل أو كالأنعام، أو أقل من هذه بدرجات حتى تصل إلى مثلا النملة والذرة والبعوضة، كل له إرادة وكل له قوة، لكن هل هم في القوة سواء؟ لماذا؟ لماذا؟ لأنه ليست هناك ذات كالذات الأخرى، بل لكل خلق من مخلوقات الله عز وجل ذاته، إذن له صفاته. أريد أن أصل إلى شيء وأريد الجواب، وهو هل توجد ذاتان مثلان في الخلق؟ هل توجد ذاتان مثلان في الخلق؟ نريد الجواب، ها؟ لا توجد. والتوأم، ها؟ التوأم ذاتان ولا ذات؟ ذاتان، ما دام أنهما ذاتان إذن هما مختلفان لا محالة. إذا قلت هذا مثل هذا، يعني هذا هو هذا، ولا يوجد في الكون اثنان مثلان أبدا. فإذا لم يوجد بين المخلوقات توجد ذاتان مثلان، فكيف يتصور عاقل له عقل أن تكون ذاته كذات الله عز وجل أو العكس؟ إذا لم يتحقق هذا بين المخلوق والمخلوق فكيف يتحقق بين الخالق والمخلوق؟ هذا من أبعد ما يكون. إذن إذا لم تكن ذات الخالق كذات المخلوق ولا ذات المخلوق كذات الخالق إذن لن تكون الصفات كالصفات أبدا. ولهذا لو تفكر الإنسان في نفسه ومن حوله يجد أنه يسمع وهذا يسمع لكن سمع هذا ليس كالسمع هذا وهكذا سائر الصفات بناء على اختلافهم في الذوات. فإذا اختلفت الذات اختلفت الصفات ولا توجد ذاتان مثلان إذن لن توجد صفات متطابقة أبدا. فهم هذا يا إخوة تحل كثير من الإشكالات التي قد يقولها المبطلون أو تنطلي على ضعاف العقول. حفظنا الله عز وجل وإياكم من كل مكروه. وقد علمنا ربنا الخالق البارئ أنه يسمع قول من كذب على الله وزعم أن الله فقير. اليهود ماذا قالوا عن الله عز وجل؟ وصفوه بأنه فقير. تعالى الله عز وجل عن قولهم علوا كبيرا. فكذبهم الله في مقالتهم تلك فرد الله ذلك عليهم وخبر أنه الغني وهم الفقراء وأعلم عباده المؤمنين أنه السميع البصير. فكذلك خبر المؤمنين أنه قد سمع قول المجادلة وتحاور النبي صلى الله عليه وسلم والمجادلة. وخبرت الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما أنه يخفى عليها بعض كلام المجادلة مع قربها منها فسبحت خالقها الذي وسع سمعه الأصوات وقالت سبحان من وسع سمعه الأصوات. فسمع الله جل وعلا كلام المجادلة وهو فوق سبع سماوات مستوى على عرشه. هذه عقيدة أهل السنة. الله عز وجل مع كما قال الرحمن على العرش استوى فهو مستوى على عرشه بائن عن خلقه بمعنى أنه ليس حالا فيهم ولا هم حالون فيه كما يقوله المبطلون. ومع هذا الاستواء لا تخفى عليه خافية جل وعلا وهو يعلم السر والنجوى ويسمع كل صوت بل يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. فسمع الله جل وعلا كلام المجادلة وهو فوق سبع سماوات مستوى على عرشه وقد خفي بعض كلامها على من حضرها وقرب منها. وقال عز وجل لكليمه موسى وأخيه ابن أمه هارون يؤمنهما فرعون حين خاف أن يفرط عليهما أو أن يطغى إنني معكما أسمع وأرى. فعلم الرحمن جل وعلا أنه سمع مخاطبة كليمه موسى وأخيه هارون عليهما السلام وما يجيبهما به فرعون وعلم أنه يرى ما يكون من كل منهم. فقال جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى قوله السميع البصير. فقال في سورة حاميم المؤمن فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. واستقصاء ذكر قوله السميع البصير وسميع بصير يطول بذكر جميعه الكتاب. وقال عز وجل لكليمه موسى ولأخيه هارون صلوات الله عليهما كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فعلم جل وعلا عباده المؤمنين أنه كان يسمع ما يقول لكليمه موسى وأخيه. وهذا من الجنس الذي يقول استماع الخالق ليس كاستماع المخلوق بمعنى أنهما وإن اشتركا في الاسم فليس هناك اشتراك في الصفة. قد أمر الله أيضا موسى عليه السلام أنه يستمع لما يوحى فقال فاستمع لما يوحى. فلفظ الاستماعين واحد ومعناهما مختلف. هذه قاعدة ينبغي أن تفهم وتحفظ وهو يكررها رحمة الله عليه. فلفظ الاستماعين واحد ومعناهما مختلف لأن استماع الخالق غير استماع المخلوق. عز ربنا وجل عن أن يشبهه شيء من خلقه وجل عن أن يكون فعل أحد من خلقه شبيها بفعله عز وجل. وقال الله عز وجل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وليس رؤية الله أعمال من ذكر عملهم في هذه الآية كرؤية رسول الله والمؤمنين. فللرسول صلى الله عليه وسلم رؤية، وللمؤمنين رؤية، ولربنا جل وعلا رؤية، وليست رؤية الله عز وجل كرؤية رسوله ولا رؤية المؤمنين ولا العكس. وإن كان اسم الرؤية يقع على رؤية الله أعمالهم وعلى رؤية رسول الله ورؤية المؤمنين. قال أبو بكر رحمه الله تعالى: وتدبروا أيها العلماء ومقتبس العلم مخاطبة خليل الرحمن أباه وتوبيخه إياه لعبادته من كان يعبد، تعقلوا بتوفيق خالقنا جل وعلا صحة مذهبنا وبطلان مذهب مخالفينا من الجهمية المعطلة. قال خليل الرحمن صلوات الله وسلامه عليه لأبيه: لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ أفليس من المحال يا ذوي الحجى أن يقول خليل الرحمن لأبيه آزر: لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، ويعيبه بعبادة ما لا يسمع ولا يبصر، ثم يدعوه إلى عبادة من لا يسمع ولا يبصر كالأصنام التي هي من الموتان لا من الحيوان أيضا، فكيف يكون ربنا الخالق البارئ السميع البصير كما يصفه هؤلاء الجهال المعطلة؟ عز ربنا وجل عن أن يكون غير سميع ولا بصير، فهو كعابد الأوثان والأصنام لا يسمع ولا يبصر، أو كعابد الأنعام ألم يسمعوا قول خالقنا وبارئنا؟ أفأنت تكون عليهم وكيلا؟ أنت عليه. أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام. فعلمنا عز وجل أن من لا يسمع ولا يعقل كالأنعام بل هم أضل سبيلا. باب البيان من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى من ذكر الآيات، سيذكر بعض السنن نختار كما قلنا لكم فيما سبق أكمل الأحاديث أو أجمع الأحاديث، وهي تدل على غيرها مما لم يقرأ أو يذكر. على تثبيت السمع والبصر لله موافقا لما يكون من كتاب ربنا، إذ سننه صلى الله عليه وسلم إذا ثبتت بنقل العدل عن العدل موصولا إليه لا تكون أبدا إلا موافقة لكتاب الله. وهذا مهم، هذه يعني يشير إلى أنه لا يمكن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم بكلام يناقض كلام الله عز وجل، بل كلام النبي صلى الله عليه وسلم موافق لكلام ربه جل وعلا، ولا يمكن أن يكون هناك تعارض بين الكتاب والسنة، ولا بين الكتاب والكتاب، ولا بين السنة والسنة، فليس هناك تعارض بينهما البتة، لأنهما قد تكلم الله عز وجل بكتابه وأوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلاهما وحي كما قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالكتاب من الله، والسنة مآلها إلى الله عز وجل، فالكل كله من عند الله عز وجل، ولا يمكن أن يكون هناك اختلاف ولا اضطراب بين آي الكتاب، ولا بين السنة والقرآن، ولا بين السنة والسنة، لأنها من كلها من عند الله عز وجل. والله عز وجل هو العليم الحكيم، والذي يضطرب هو الذي ليس بعليم ولا حكيم. حاشا لله أن يكون شيء منها أبدا مخالفا لكتاب الله أو لشيء منه، فمن ادعى من الجهلة أن شيئا من هذه النصيحة من ابن خزيمة رحمة الله عليه، فإنه فعلا كما ترجم له هو إمام الآئمة رحمة الله عليه، فكان يتحدى الجهمية أكثر من 40 سنة، يقول: ائتوني بحديث يخالف كتاب الله، وعلى مدى 40 سنة. تفضل. فمن ادعى من الجهلة أن شيئا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبت من جهة النقل مخالف لشيء من كتاب الله فأنا الضامن بتثبيت صحة مذهبنا على ما أبوح به منذ أكثر من 40 سنة. رحمة الله عليه.

ليست عين فلان كعين فلان، كما أنك لو قلت علم فلان كعلم فلان، وأنت تعلم مثلا أن مثلا لو قلت علم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كعلم أحد من الناس في هذا العصر، سيقول لك القائل كذبت، ليس علم شيخ الإسلام رحمة الله عليه كعلم هذا الذي شبهته به. به بالعته والخبل والجنون، ويقول له لو كنت عاقلا يجري عليك القلم. هذا هو الصحيح، لو كنت عاقلا يجري عليك القلم، بمعنى أنك مجنون. فكأنه يقول للجهمية أقل ما نقول فيكم أنكم مجنون. لو كنت عاقلا يجري عليك القلم لم تشبه عيني أحدهما بعيني الآخر، وإن كان جميعاً يسميان بصيرين إذ ليسا بأعميين، ويقال لكل واحد منهما عينان يبصر بهما، فكيف لو قيل له عينك كعين الخنزير والقرد والدب والكلب أشد وأشد أو غيرهما من السباع أو هوام الأرض والبهائم، فتدبروا يا ذوي الألباب أبين عيني أبين عيني خالقنا الأزلي الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال، وبين عيني الإنسان من الفرقان أكثر أو مما بين عيون بني آدم وبين عيون ما ذكرنا. فإذا لم يرتضي المخلوق أن يشبهه بمخلوق آخر، فلئن لا يرتضى تشبيه الخالق بخلقه من باب أولى. تعلم وتستيقن أن من سمى علماءنا مشبهة غير عالم بلغة العرب ولا يفهم العلم، إذ لم يجز تشبيه عيون بني آدم بعيون المخلوقين من السباع والبهائم والهوام، وكلها لها عيون يبصرون بها، وعيون جميعهم محدثة مخلوقة خلقها الله بعد أن كانت عدما، وكلها تصير إلى ثناء وبلاء وغير وبلاء وكلها تصير إلى ثناء وبلاء، وغير جائز إسقاط اسم العيون والأبصار عن شيء منها، فكيف يحل لمسلم لو كانت الجهمية من المسلمين. هذا شرط قيد احترز، يقول هؤلاء الذين يقولون هذا القول في الحقيقة ليسوا من المسلمين، لأن المسلمين يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه، ويصفون الله عز وجل بما وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم. فكيف يحل لمسلم لو كانت الجهمية من المسلمين أن يرموا من يثبت لله عينا بالتشبيه، فلو كان كل ما وقع عليه الاسم كان مشبها لما يقع عليه ذلك الاسم لم يجز قراءة كتاب الله، ووجب محو كل آية بين الدفتين فيها ذكر نفس الله أو عينه أو يده، ولوجب الكفر بكل ما في كتاب الله عز وجل من ذكر صفات الرب، كما يجب الكفر بتشبيه الخالق بالمخلوق. هذا هو اللازم الذي يلزم، يلزم هؤلاء الجهمية هذا الشيء، أن من قرأ القرآن وآمن به وأثبت لله عز وجل الأسماء والصفات كما ذكرها في كتابه أن يكون كافرا. فإذا كانت هذه هي حاله فما الذي يؤمن به هذا الإنسان بعد الكفر بالقرآن؟ إلا أن القوم جهلة لا يفهمون العلم ولا يحسنون لغة العرب فيضلون ويضلون. والله نسأل العصمة والتوفيق والرشاد في كل ما نقول وندعو إليه. باب ذكر إثبات اليد للخالق الباري جل وعلا، والبيان أن الله تعالى له يدان، كما أعلمنا في محكم تنزيله أنه خلق آدم عليه السلام بيديه، قال عز وجل لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال جل وعلا تكذيبا لليهود حين قالوا يد الله مغلولة. اليهود يعلمون أن لله عز وجل يد، لكنهم يصفونها بأنها مغلولة، وهؤلاء الجهمية لا يعتقد بعض ما يعتقده اليهود. قال عز وجل لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال جل وعلا تكذيبا لليهود حين قالوا يد الله مغلولة، فكذبهم في مقالتهم وقال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء.

لمعنى آخر، وبعضهم قد يجعل فيه قيدا فيقول بقرينة أو بدليل، وبعضهم لا يذكر القرينة ولا الدليل فيقول: وزعمت الجهمية المعطلة أن معنى قوله بل يداه مبسوطتان أي نعمتاه، وهذا تبديل، وهذا هو المعنى الصحيح لا تأويل. والدليل؟ والدليل على نقض دعواهم هذه أن نعم الله كثيرة لا يحصيها إلا الخالق البارئ. بل نعمتاه، هل نعم الله عز وجل فقط في اثنتين أو نعم الله عز وجل كثيرة لا تعد ولا تحصى؟ فقط نعمتان مبسوطتان فقط والبقية؟ والدليل على نقض دعواهم هذه أن نعم الله كثيرة لا يحصيها إلا الخالق البارئ، ولله يدان لا أكثر منهما، كما قال لإبليس عليه لعنة الله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فأعلمنا جل وعلا أنه خلق آدم بيديه، فمن زعم أنه خلق آدم بنعمته كان مبدلا لكلام الله، وقال الله عز وجل: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، على قولهم ماذا سيكون؟ بنعمته. أفلا يعقل أهل الإيمان أن الأرض جميعا لا تكون قبضة إحدى نعمتيه يوم القيامة، ولا أن السماوات مطويات بالنعمة الأخرى؟ ألا يعقل ذو الحجاب من المؤمنين أن هذه الدعوة التي يدعيها الجهمية جهل أو تجاهل شرع؟ جهل أو تجاهل، جهل نعم كان يكون، هم جهال فعلا بمراد الشارع وبالشرع، أو هم عالمون بمراد الله عز وجل لكنهم محرفون متجاهلون. تفضل. أو تجاهل شر من الجهل، بل الأرض جميعا قبضة ربنا جل وعلا بإحدى يديه يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه وهي اليد الأخرى، وكلتا يدي ربنا يمين لا شمال فيهما جل ربنا وعز، أن يكون له يسار إذ كون إحدى اليدين يسارا إنما يكون من علامات المخلوقين جل ربنا وعز عن شبه خلقه. وافهم ما أقول من جهة اللغة، تفهم وتستيقن أن الجهمية مبدلة لكتاب الله لا متأولة. قوله بل يداه مبسوطتان، لو كان معنى اليد النعمة كما ادعت الجهمية لقرئت بل يداه مبسوطة أو منبسطة. بل يداه مبسوطة أو منبسطة، لماذا؟ لأن نعم الله أكثر من أن تحصى، ومحال أن تكون نعمة نعمتين لا أكثر. فلما قال الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، كان العلم محيطا أنه ثبت لنفسه يدين لا أكثر منهما، وأعلم أنهما مبسوطتان ينفق كيف يشاء. والآية دالة أيضا على أن ذكر اليد في هذه الآية ليس معناه النعمة. حكى الله جل وعلا قول اليهود فقال: وقالت اليهود يد الله مغلولة. أي نعمته؟ اليهود يعتقدون بأن لله عز وجل يد، لكنهم يصفونها بأنها إيش؟ مغلولة بخيلة. تعالى الله عز وجل عن قولهم علوا كبيرا. فعلى قولهم وقالت اليهود يد الله مغلولة، على قول هؤلاء الجهمية وقالت اليهود نعمة الله مغلولة. تفضل. فقال الله عز وجل ردا عليهم: قلت أيديهم، وقال بل يداه مبسوطتان، وبيقين يعلم كل وبيقين يعلم كل مؤمن أن الله لم يرد بقوله غلت أيديهم أي غلت نعمهم. إذا فسرت اليد بالنعمة في هذه ففسرها في الآية إيش الأخرى، غلت أيديهم أي غلت نعمهم. والله عز وجل حينما رد عليهم بقوله بل يداه مبسوطتان، يستيقن كل مؤمن أن الله عز وجل لم يرد بقوله غلت أيديهم أي غلت نعمهم، لا ولا اليهود، أن نعم الله مغلولة، وإنما رد الله عليهم مقالتهم وكذبهم في قولهم يد الله مغلولة. وأعلم المؤمنين أن يديه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقد قدمنا ذكر إنفاق الله عز وجل بيديه في خبر همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأ سحا لا يغيضها نفقة. تفضل. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينفق بيمينه وهما يداه التي أعلم الله أنه ينفق بهما كيف يشاء. وزعم بعض الجهمية أن معنى قوله خلق الله آدم بيديه أي بقوته. هذا تأويل آخر، أولئك قالوا بنعمتيه، وهنا قال بقوته، خلق الله آدم بيديه أي بقوته. لو كان بيديه لكان يقول بقوتيه، ففسر اليد وأراد بها إيش؟ القوة. فزعم أن اليد هي القوة، وهذا من التبذيل أيضا، وهو جهل بلغة العرب، والقوة إنما تسمى الأيد في لغة العرب. القوة إذا أريد القوة قيل أيد لا اليد، فالأيد هي القوة واليد هي اليد المعروفة المعهودة. والقوة إنما تسمى الأيد في لغة العرب لا اليد، فمن لا يفرق بين اليد والأيد فهو إلى التعليم والتسليم إلى الكتاتيب أحوج منه إلى الترأس والمناظرة. نعم. قد أعلمنا الله عز وجل أنه خلق السماء بأيد، أنه خلق السماء بأيد أي بقوة، واليد واليدان غير الأيد، اليد واليدان غير الأيد. إذ لو كان الله خلق آدم بأيد كخلقه للسماء فما ميزة آدم عليه السلام؟ لو كان الله عز وجل قد خلقه يعني بقوته كما يقول هؤلاء لا بيده جل وعلا، فما منزلة آدم، فما فرق آدم عليه السلام ومنزلته التي اختصه الله عز وجل بها عن سائر خلقه؟ تفضل. إذ لو كان الله خلق آدم بأيد كخلقه السماء دون أن يكون الله خص خلق آدم خص خلق آدم بيديه لما قال لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. طيب، الله عز وجل أنكر على إبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، على قول الجهمية ماذا سيكون؟ بقوتي، أليس كذلك؟ فسيقول إبليس لربه: ما الفرق بيني وبينه؟ ألم تخلقني بقوة وهو بقوة؟ فأنا وإياه في هذا المنزلة وهذا المكان سواء، فلماذا شرفته علي؟ لكن أراد الله عز وجل أن يبين منزلة آدم عليه السلام، وأنه قد خصه بشيء يخالف سائر خلقه، وهو أن الله عز وجل قد خلقه بيديه. تفضل. ولا شك ولا ريب أن الله عز وجل قد خلق إبليس عليه لعنة الله أيضا بقوته، أي إذا كان قويا على خلقه. فما معنى قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي عند هؤلاء المعطلة والبعوض والنمل وكل مخلوق؟ فالله خلقهم عنده بأيد وقوة. وزعم من كان يضاهي بعض مذهبه مذهب الجهمية في بعض عمره لما لم يقبله أهل الآثار فترك أصل مذهبه عصبية، زعم أن خبر ابن مسعود الذي ذكرناه، يعني في بعض المرضى في عصره، هو سني في الجملة لكنه متذبذب ويريد أن يكون رأسا بين أهل الحديث والسنة وليس بأهل لذلك، كان يقول بقول الجهمية فترة من الزمن ثم ترك. زعم أن خبر ابن مسعود الذي ذكرناه إنما ذكر اليهودي أن الله يمسك السماوات على أصبع، الحديث بتمامه. وأنكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ضحك تعجبا وتصديقا له، يعني لما ذكر اليهودي أن الله عز وجل يجعل السماوات على أصبع والأراضين على أصبع وذكر بقية الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم في آخره ماذا؟ ضحك تصديقا كما روى ابن مسعود رضي الله عنه. يقول: ليس ضحك النبي صلى الله عليه وسلم موافقة لخبر اليهودي، وإنما ضحك مستنكرا لمقولة إيش هذا اليهودي، لأنه ضحك لموافقته بل ضحك استنكارا من قوله. فهو يقول: هل يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يضحك في هذا الموطن؟ الإنكار ينبغي أن يكون بأي شيء،